فكانت هذه المرأة الصالحة، المرأة الكريمة العاقلة الرزينة، تثبته صلى الله عليه وسلم بالكلام العظيم الآتي مما نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله. وهذا يبين لنا مكانة الزوجة الصالحة في مناصرة الزوج وتهدئته وتسميح خاطره والتعاون معه، مما له الأثر العظيم في أعماله ودعوته وأعماله الخيرية. ثم قال رحمه الله: ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله للعالمين، لأن الوقت الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم هو وقت كما جاء في الحديث نظر فيه ربنا عز وجل إلى أهل الأرض فمقتهم أجمعين، عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني قلة قليلة جدا من أهل الكتاب، ومنهم ورقة بن نوفل كما سيأتي، وإلا فجميع الأرض قد أطبق عليها الظلام وخيمت بالجاهلية والكفر والآثام، وأصبح لا يوجد على التوحيد وعبادة الله عز وجل بالإخلاص إلا قلة قليلة جدا، وبقية. وأما الأكثر فقد مقتهم الله عز وجل. فأراد الله عز وجل رحمة العباد وأراد الكرامة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا المبعث العظيم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء، يعني الخلوة بالنفس والانفراد عن الناس، فكان يتحنث بغار حراء. وغار حراء جبل معروف في مكة، فيه غار كان يأوي إليه النبي عليه الصلاة والسلام وينقطع عن الناس ويتحنث، أي يتعبد بالإخلاص لله عز وجل والتوحيد لله عز وجل وحسن المناجاة إليه والانقطاع لذكره وحده جل وعلا، بعيدا عن ضلالات الجاهلية. ثم قال الحافظ ابن كثير عن هذا التعبد، قال: كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، ويشير إلى ورقة بن نوفل وهو ابن عم زوجته خديجة. قال: كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرقى حراء وينزل ويتعبد لله عز وجل في ذلك المكان. فبقي عليه الصلاة والسلام على هذا الحال، يتحنث يتعبد في غار حراء، يتردد إلى ذلك الغار، حتى فجاءه هذا الأمر وهو بالغار في رمضان، وكان ذلك يوم اثنين كما دل على ذلك الحديث، حديث أبي قتادة الذي سبق كما في صحيح مسلم، قال: ويوم بعثت فيه أو يوم بعثت أو أنزل علي فيه، وله من العمر 40 سنة. وهذا هو سن الأشد، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة فجاءه الملك، يعني جبريل عليه الصلاة والسلام، فقال له: اقرأ. قال: لست بقارئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتعلم القراءة، نشأة لم يتعلم القراءة والكتابة. وليس معنى لست بقارئ أنه يمتنع عن القراءة، ليس هذا هو المعنى، إنما المعنى أني لم أتعلم القراءة، لست بقارئ. فغته حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله. وقوله، قول الحافظ ابن كثير رحمه الله، قال فغته، جاء في صحيح البخاري فغطني. والغط أو الغت هو الضم وحبس النفس، فإذا حبس نفسه ونفسه هذا هو الغت، فإنه يضمه حتى ينحبس النفس منه. ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: كأنه أراد ضمني وعصرني، أي ضمني وعصرني، والمقصود أي ضمه وشده إليه حتى بلغه الجهد وبلغ به الشدة مبلغا، ثم أرسله أي أطلقه وتركه. فقال له اقرأ، قال لست بقارئ، كررها 3 مرات، يعني على هذه الطريقة يضمه ثم يرسله وهو عليه الصلاة والسلام في الغار. ثم بعد المرة 3 قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وكان هذا أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق. وفيه أن دين الله عز وجل علم وتعلم وقراءة وتفقه في دين الله عز وجل، مع الاستعانة بالله جل وعلا وطلب العون منه والالتجاء إليه، فالذي يعلم هو الله جل وعلا الذي علم بالقلم. فالعبد مطلوب منه في هذا المقام التفقه والتعلم، وفي نفس الوقت يطلب العون من الله جل وعلا والمد منه سبحانه وتعالى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الموقف رجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجع من هذا الأمر ترجف بوادره أي أطرافه. وقال بعض أهل العلم: البوادر هي اللحم الذي بين العنق والمنكب، اللحم الذي بين العنق والمنكب ترجف منه عليه الصلاة والسلام. فأخبر بذلك خديجة، جاء إلى البيت وأخبر هذه المرأة الصالحة العاقلة الرزينة بما حدث له، وقال عليه الصلاة والسلام: قد خشيت على عقلي لشدة الأمر، لشدة هذا الأمر الذي فاجأه. فالأمر كان شديدا على النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من هذه المرأة إلا أن ثبتته وقالت: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. انظروا معاشر الإخوة إلى هذه المرأة الصالحة العاقلة الرزينة التي ثبتت زوجها عليه الصلاة والسلام في هذه المحنة وفي هذا الأمر الشديد العظيم العصيب، قالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فبدأت تذكر وتعدد أخلاقا كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وهذا فيه أن صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وأن من كان معروفا بالإحسان، بالبذل، بالسخاء، بمعاونة الناس في مساعدة المحتاجين، فإنه لا يضيعه الله جل وعلا، والله لا يضيعه الله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فعددت رضي الله عنها أخلاقه، أعماله، بره، خصاله، كرمه صلى الله عليه وسلم، معاملاته الطيبة العظيمة، وتقسم على ذلك: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، لأنك عرفت بهذه الصفات، وهذه طمأنة وتهدئة من روعه عليه الصلاة والسلام. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يمكث، لا يرى شيئا من هذا النزول الملك، وفتر عنه الوحي، فاغتم لذلك وذهب مرارا، قيل ذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، وذلك من شوقه إلى ما رأى أول مرة. وسيأتي التعليق على ما ذكر الحافظ ابن كثير هنا من قوله ليتردى من رؤوس الجبال. فقيل إن فترة الوحي كانت قريبا من سنتين أو أكثر، ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه وذهب إلى خديجة فقال زملوني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. فكانت الحال الأولى حال نبوة وإحاء، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه وأن يدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله أتم قيام، يدعو إلى الله الكبير والصغير، الحر والعبد، الرجال والنساء، الأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. هنا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بين أن الوحي فتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مكث ما شاء أن يمكث، لا يرى عليه الصلاة والسلام شيئا. وذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله أن فترة الوحي أو انقطاع الوحي بعد هذه المرة الأولى أنه كان قريبا من السنتين، لكن هذا غير ثابت، هذا غير ثابت. والشاهد أنه فتر الوحي. فقيل في الحكمة لذلك: أولا حتى يهدأ ويذهب عنه عليه الصلاة والسلام الروع الذي أصابه من رؤية الملك وضمه إليه، والأمر الثاني حتى يحصل الاشتياق فالشاهد أنه فتر الوحي. فقيل في الحكمة لذلك: أولا حتى يهدأ ويذهب عنه عليه الصلاة والسلام الروع الذي أصابه من رؤية الملك ومن ضمه له، والأمر الثاني قيل حتى يحصل الاشتياق من النبي صلى الله عليه وسلم لسماع الوحي، لأن الوحي له حلاوة وله لذة يجدها عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير: فاغتم لذلك وذهب مرارا ليتردى من رؤوس الجبال، أي الجبال العالية، ولكن هذا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد جاء في رواية رواه البخاري عن الزهري بلاغا وليس متصلا، ومن المعلوم أن البلاغات من أقسام الضعيف كما قال أهل العلم، فكونه جاء في صحيح البخاري بلاغا لا يلزم منه أن يكون ثابتا، لكن لا شك أنه عليه الصلاة والسلام اشتد به الشوق والرغبة والحرص لسماع الوحي مرة ثانية، لا سيما بعد أن ذهب عنه صلى الله عليه وسلم الروع. فالوحي له حلاوة وله لذة، فلما فتر الوحي اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تبدى له الملك بين السماء والأرض على كرسي وثبته وبشره بأنه رسول الله حقا. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق منه، أي خاف، وذهب إلى خديجة، أي ذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم فقال زملوني دثروني، فأنزل الله عليه يا أيها المدثر إلى آخر الآيات. إذن النبي عليه الصلاة والسلام نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، لما نزلت عليه إقرأ كان بذلك نبيا، لأنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. ولما نزل يا أيها المدثر قم فأنذر أمر بالنذارة رسلا مبشرين ومنذرين، فصار بذلك صلى الله عليه وسلم رسولا. ولهذا الحافظ ابن كثير رحمه الله قال فكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء. ما هي الحال الأولى؟ لما نزل عليه إقرأ. وأما الحال الثانية فحال رسالة وإبلاغ لما نزل عليه يا أيها المدثر. ثم أمره الله عز وجل في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله. لما أمر عليه الصلاة والسلام بهذا البلاغ امتثل الأمر عليه الصلاة والسلام مع شدة الأمر وعظم الأمر، لأنه سيجابه قومه فيما في عقائدهم التي تربوا عليها ونشأوا عليها ورضعوها منذ الصغر وتوارثوها من الآباء والأجداد، فالأمر إذن عظيم. لكنه صلى الله عليه وسلم تحمل أعباء الرسالة، تحمل هذه المسؤولية العظيمة وقام بها عليه الصلاة والسلام على التمام والكمال، فبلغ البلاغ المبين وأدى رسالة الله عز وجل كما أمره الله. وكان عليه الصلاة والسلام بدءه بالدعوة بدءا سريا وليس معلنا، استمر على ذلك 3 سنوات يدعو الأفراد ويخاطب من يطمئن إليه سرا بدءا بقرابته. وكان أول من أسلم من النساء خديجة رضي الله عنها، بل أول من أسلم على الإطلاق هي خديجة رضي الله تعالى عنها، فهي أول صديق له. وأول من أسلم من الرجال رفيقه وصاحبه صديق الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وأول من أسلم من الصبيان ابن عمه علي بن أبي طالب، وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة، وأول من أسلم من العبيد بلال رضي الله عنهم أجمعين. وفي هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خاطب بالدعوة الجميع، خاطب الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. فدين الله عز وجل إذن لا يختص بفئة دون أخرى أو سن دون سن، بل هو دعوة للجميع. وهو عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وكان أول الأمر من أسلم من الناس قلة، والبقية بين متردد ومتخوف ومعاند ومعادي إلى غير ذلك. وقد أكرم الله عز وجل بعض الناس في ذلك الزمان بالسابقة للإسلام، وهذه نعمة عظيمة ومنة كبيرة. ثم يأتي بعد ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يذكر من سبقوا إلى الإسلام في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وبدايتها، ولعلنا نرجئ الحديث عن من حاز قصب السبق في الإسلام في المجلس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. إن ربي على كل شيء قدير والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.